بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 59 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الثاني من شهر ذي الحجة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 130 من أحكام النفقة، قول الأصحاب رحمهم الله في نفقة الزوجة: ولا يعتاض عن النفقة الماضية بربو كان عوضها عن الخبز بحنطة أو دقيقها، فلا يصح ولو تراضي عليه لأنه ربا. انتهى. فيه نظر، وهذا القول يشبه الأقوال التي تقع غلطا محضا لا وجه له من الدليل والتعليل، لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقية، فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية، فبأي شيء حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك من مالك من ماله ويكفي ولدك، فقدر ذلك بالكفاية. وإنما صير إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد، فالأصل أن الواجب للزوجة ما يكفيها، فأي شيء كفاها من خبز أو تمر أو زبيب أو أرز أو شعير أو ذرة مما يتفق ويوافق العرف كان هذا هو الواجب وقت الوفاء. فالمسألة التي ذكروها ليست في الحقيقة عوضا من شيء معين مستقر في الذمة، والله أعلم. وهذا القول الذي ذكرته هو الذي رجحه الشيخ الموفق في المغني، وكذا قد ذكر الأصحاب وجها أنها إذا قبضت الكسوة ومات الزوج أو ماتت أنها تملكها ولا يرجع عليها بشيء منها وهو المختار. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 130، وذكر عنوانها من أحكام النفقة. قال رحمه الله: قول الأصحاب رحمهم الله في نفقة الزوجة: ولا يعتاض عن النفقة الماضية بربوي كان عوضا عن الخبز بحنطة أو دقيقها، فلا يصح ولو تراضي عليه لأنه ربا. انتهى. هذه المسألة مبناها على تقدير النفقة للزوجة فيما مضى، كأن يعني يقدر لها نفقة سنة لم ينفق عليها زوجها، أو شهر أو أقل أو أكثر، فتعطى مقدار النفقة الواجبة لها في تلك الفترة. نقل المصنف هنا قولا لبعض الحنابلة رحمهم الله في أنها لا تعوض المرأة عن نفقة ماضية بربوي كان عوضا عن الخبز بحنطة أو دقيقها. هذا المسألة مبناها على أمر، وهو أن هؤلاء الفقهاء قدروا أن النفقة الواجبة للمرأة هي الحنطة، ومعلوم أن ربا الفضل لا يجوز فيه التفاضل، فإذا قدر أن يكفيها مثلا من الحنطة كذا، يعني صاع أو كذا من الكيلو، فإنها لا تعوض بخبز، لأن هذا فيه تفاضل وفيه أيضا عدم تقابض. وهذه المسألة مبناها على تصور خاطئ في الحقيقة، وهو أن الأصل في النفقة لا يقال أن الذي يجب فيها هي الحنطة أو دقيقها، وإنما النفقة يعني هو ما يكفي الزوجة كما نبه على هذا المصنف. فلو أنه قدر لها من الحنطة أو من الشعير أو من الزبيب أو من التمر كل هذا جائز. فلو قدرنا أن نفقتها الأصل فيها التمر ثم عوضت بقمح ليس هناك محذور، لأن التمر من جنس آخر غير جنس الحنطة، ولو أعطيناها شعير فهو ليس من جنس الحنطة، ولو أعطيت حنطة وكان الأصل في النفقة مثلا أنها تأكل الأرز أو العرف والسائد هو الأرز، إذن ليس هناك محذور. لكن هذه المسائل دائما يحصل فيها الخطأ بأن يتصور بعض العلماء رحمهم الله هم مجتهدون، يتصور أن النفقة الواجبة هي الحنطة، وأنه متى ما أعطيت من الحنطة فإن هذا يكون ربا ولو تراضي على ذلك. قال المصنف رحمه الله: فيه نظر، وهذا القول يشبه الأقوال التي تقال غلطا محضا لا وجه له من الدليل والتعليل، لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقية، يعني هي ليس لها على زوجها مثلا كذا من الحنطة، كذا كيلو أو كذا صاع من الحنطة، لا يجب عليها، لا يجب على الزوج شيء من هذا الجنس، وإنما يجب عليها النفقة، والنفقة لا يلزم أن تكون من الحنطة، قد تكون من التمر، قد تكون من الشعير، قد تكون من الأرز، فهذه ليست معاوضة حقيقية لنفقة تجب عليها في هذا الجنس. قال: فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية، ومعلوم أن الكفاية تحصل بغير هذا الجنس، يعني لو أعطيت شعير أو ذرة إذا كان في البلد يأكلون هذه الحبوب فإن لها نفقة المثل. قال: فبأي شيء حصلت الكفاية كان ذلك هو الواجب، لأن يلزم أن يكون بالقمح أو الأرز، متى ما أعطيت النفقة التي تكفيها فإن هذا هو الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك من ماله ويكفي ولدك. لما اشتكت هند ابنة عتبة رضي الله عنها أن زوجها بخيل وأنها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، يعني ما يكفيها. فهنا أخذ المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك، فدل على أن النفقة هي الكفاية، ما تحصل به الكفاية لا يلزم أن يكون من نوع من أنواع الحبوب، متى ما حصلت الكفاية الناس يأكلون التمر ويأكلون الأرز ويأكلون القمح ويأكلون الشعير، وجاءت الآن حبوب أخرى وجاءت أطعمة أخرى، فالكفاية هو ما تحققت به النفقة، وما أكل الناس منه لا يلزم أن يكون هذا من القمح أو من غيره. قال: فقدر ذلك بالكفاية، وإنما صير إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد. يقول: نعم يلجأ أحيانا إلى تقدير النفقة بالحنطة لأنها هي الغالب المستعمل وأكثر استعمال الناس لها قديما وحديثا، والآن جاءت أنواع من الحبوب كالأرز يغلب في استعماله على الحنطة، لكن في ذلك الوقت يكون الحنطة ودقيقها هو المستعمل للناس في أطعمتهم، فإذا وجد اختلاف في القوت أو النفقة فإن هذا يقدر بالحنطة، ولا يلزم أن تكون دائما النفقة يعني هي الحنطة. قال: فالأصل أن الواجب للزوجة ما يكفيها، فأي شيء كفاها من خبز أو تمر أو زبيب أو أرز أو شعير أو ذرة مما ينفق ويوافق العرف، مما يتفق ويوافق العرف، كان هذا هو الواجب وقت الوفاء، يعني عند وقت الوفاء تعطى ما يكفيها من النفقة من الحنطة ومن غيرها. ولا نقدر أن الأصل في النفقة هي الحنطة وأن لا تعوض بالحنطة، لأن هذا يكون يعني فيه ربا، لأن النفقة في الأصل ليس لها جنس محدد. قال: في المسألة التي ذكروها ليست في الحقيقة عوضا من شيء معين مستقر في الذمة. يعني ليس هناك شيء مستقر في الذمة مثل من له عند فلان يعني كذا كيلو أو كذا صاع أو كذا كيس من القمح. نعم هذا شيء متعين في هذا النوع وتعلقت به وتعلق بالذمة. وأما النفقة هنا ليس هناك شيء محدد. قال: وهذا القول الذي ذكرته هو الذي رجحه الشيخ موفق الدين ابن قدامة في كتابه المعروف المغني. قال: وكذا قد ذكر الأصحاب وجها أنها إذا قبضت الكسوة ومات الزوج أو ماتت أنها تملكها ولا يرجع عليها بشيء منه وهو المختار. أيضا هناك وجه ويلحق بهذه المسألة، وأنها متى ما قبضت الكسوة ومات الزوج فإنها تملكها، وكذلك النفقة، لأن الأموال التي تتعلق بالزوجية مثل المهر وغيره هذه فيها تفصيل. أما الكسوة إذا قبضتها والنفقة فإن الزوج لا يعود عليها بشيء إن ماتت قبل الدخول أو بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة الرابعة بعد المئة، توطين النفس على العمل. توطين النفس على العمل والعزم الذي لا تردد فيه أكبر عون على إتمامه وإتقانه وسهولته على العامل، والسبب ظاهر، فإن النفس متى عزمت عزما أكيدا لا تردد فيه لم يبقى لها التفات إلى غيره، وانحصر الفكر والهمة والإرادة فيه وتوجهت إلى إكماله وإتقانه. ولا شك أن الإقبال بالكلية على العمل يحصر التوجه الباطن والظاهر إليه مع ما يحصل من معونة الله للعبد الذي على هذا الوصف. فإذا وطن نفسه على العمل عمل العبد جميع الأسباب التي تكمل له العمل، التي من أعظمها الاستعانة بالله والتوكل عليه. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولهذا المتردد الذي يعمل العمل وليس من نيته الجازمة تكميله بل يعلق تكميله على أمور أخر سريعا ما ينحل عزمه ويتوجه قلبه إلى وجهة أخرى ويضعف عمله لذلك. فالعزم والثبات هما السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لأن بالأمرين يحصل الكمال للعبد. العزيمة على الرشد التي هي أمور الخير كلها، ثم الثبات على ذلك. والنقص إما من عدم العزيمة أو العزيمة على ما ليس يرشد، وهي الأمور التي لا نفع فيها في الدين ولا في الدنيا، أو عدم الثبات الذي سببه التردد وعدم التصميم. فعلى من شرع في عمل رشد نافع أن يوطن نفسه على تكميله من كل وجه، ويوجه له وجهته الظاهرة والباطنة، ولا يستبطئ النتيجة النافعة، بل يثابر عليه مثابرة الجازم الذي لا مثنوية عنده ولا تلوم. وقل: من جد في أمر يطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فطالب العلم وسالك طريق خير وطالب سببا من الأسباب الدنيوية النافعة، كل هؤلاء محتاجون إلى توطين نفوسهم على مطلوبهم، وأن يستمروا على ما يسره الله لهم من الأسباب التي ينالون بها مطالبهم، ويثابروا على ذلك حتى يتم لهم ما أرادوه وطلبوه، ولا ينتقلوا في الأسباب قبل تمام ما قصدوه. فإن التنقل في الأسباب وكثرة الطوارئ التي تطرأ على العبد مضيعة للوقت مذهبة للبركة، والتجربة والمشاهدة خير شاهد لذلك، والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة الرابعة بعد المئة، وعنون لها بقوله: توطين النفس على العمل. ثم ذكر أن توطين النفس على العمل والعزم الذي لا تردد فيه أكبر عون على إتمامه وإتقانه وسهولته على العامل. هذه مسألة مهمة من المسائل التي ينبغي لكل صاحب عمل أن يستصحبها، وهو أن العزيمة القوية والتصميم على فعل الشيء يسهل هذا الأمر على النفس، ومتى ما تردد الإنسان يفعل أو لا يفعل ثقل عليه الفعل. فالقوة ليست قوة البدن وإنما قوة العزيمة مع قوة البدن، فإذا اجتمعت القوتان نفذ الأمر بإذن الله. وأما إذا وجدت قوة البدن وضعفت العزيمة فإن الإنسان سيبقى متكاسلا متثاقلا عن هذا الأمر. ولهذا هذا كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه وعن صاحبيه، فإنه أخبر أنه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أنه لم يكن به عجز، ولكن بقي مترددا يخرج أو لا يخرج، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو لم يصنع شيئا ثم بقي. فالتردد إذا كان هؤلاء خيار الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يورث ترك العمل وعدم الانبعاث إليه، فكيف بغيرهم؟ فهذا أمر مهم، وهو أن يعزم المسلم على الأمر وأن يستعين بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا عزمت فتوكل على الله. العزيمة هي قوة في الإرادة، والتوكل على الله عز وجل هو قوة في الاستعانة بالله تبارك وتعالى. قال: والسبب ظاهر، فإن النفس متى عزمت عزما أكيدا لا تردد فيه لم يبق لها التفات إلى غيره. يعني إذا أقبل الإنسان على شيء يريده فإنه لا يلتفت إلى غيره. ولهذا القلوب لو شغلت إذا شغلت بشيء فإن الإنسان لا يلتفت إلى غير ما اشتغلت النفس به، مثل من طلب شيئا بقلبه له فيه حب ويحب هذا الشيء لا يكاد يلتفت إلى غيره، تنصرف الهمة وينصرف الذهن إلى هذا الأمر. حتى إن بعض الأطباء النفسانيين الآن يقولون أن الإنسان لو داهمه خطر مثل ألقيت عليه صخرة من مكان مرتفع، فيقولون أن قوة هذا الرجل تتضاعف في دفع هذه الصخرة عن نفسه، بحيث لو أراد أن يحملها من الأرض ما استطاع، لكن لو داهمته وليس عنده خيار إلا أن يدفعها عن نفسه بيديه فإنه تحصل له قوة عظيمة، لأن كل عزيمته وكل جوارحه منصبة على دفع هذه الصخرة. هذا يذكرونه في علم الطب، في طب النفس. ولكن هناك شيء آخر، وهو توفيق الله، وأن الإنسان يعطى العزيمة والقوة في حال الكرب والشدة إذا ما توكل على الله تبارك وتعالى. فإذا هذه العزائم لها أثر عظيم في نجاح الأعمال وفي مضي الناس في أعمالهم. وهذا الأمر موجود يعني عند كل الناس، أن الإنسان إذا عزم على شيء يعني قوي بدنه على الفعل، ومتى ما تكاسل عن هذا الأمر فإنه يضعف. ولهذا أدرك بعض يعني من يسمون الآن بالمدربين الذين يدربون الناس ويحفزونهم على هذا الأمر، حتى بالغوا في هذا الأمر، وقال بعض هؤلاء إن الإنسان لا يقف أمامه شيء يعجز عنه، بل إن الإنسان بقدرته وبتصميمه يستطيع أن يفعل كل شيء، حتى أنه لو عزم أن يمشي على الجمر يمشي على الجمر، ولو عزم على أن يرفع رجل بإصبعه يرفع رجل بإصبعه، كما يعلنون ويلبسون على الناس في هذا. هذا كذب، يعني هذه مغالاة في هذا الأمر، لكن هم في الحقيقة يخاطبون أناس كسالى، وبعض الناس وأكثر الناس فيه كسل، فيحفزون الكسالى فينشط الكسلان فيعمل ويوفق فيعزون هذا النجاح إليهم ثم يبالغون فيه. كما قال العلماء: ما من أمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان. فهذه نزغة إلى الغلو وتجاوز حدود المعقول، ودعوة أن الإنسان لن يقف أمامه شيء وأنه قادر على أن يفعل كل شيء، هذا غير صحيح. وكذلك الجانب الآخر، وهو الكسل الذي يحيط بعض الناس نفسه به. يعني هذا يحصل في الطلاب أحيانا، يعطون الواجب من المدرس كأن يعطى الطلاب مثلا مجلد، فيقال الاختبار في هذا المجلد الأسبوع القادم، فكلهم يكاد يجمعون: لا نستطيع أن نقرأ ولا نستطيع أن نكمل هذا الكتاب قراءة. فإذا عزم المدرس قال: هذا هو الواجب والاختبار في هذا الكتاب، فمن أجاب نجح ومن أخفق رسب. سيجتهد هؤلاء الطلاب ويواصلون الليل بالنهار ويذاكرون، وفي النهاية سيدركون أنهم استوعبوا هذا الكتاب، لكن كثير من الطلبة ومن غيرهم من الناس اليوم يحيط نفسه بأعذار كثيرة تحمله على الكسل، ولهذا لو خفف عنهم نصف الواجب لكسلوا بقدر ما خفف عنهم. وهكذا الآن يعني أصبح بعض المدرسين يجاري الطلاب في الكسل حتى أضعفت المناهج وقلصت، يعني المنهج موضوع لمرحلة معينة فيأتي بعض المدرسين ويحذف عن الطلاب بدعوى أن هذا المنهج طويل، ثم في النهاية يحصل ضعف لهؤلاء الطلاب أنهم ما استوعبوا هذا المنهج الذي قرر أن يستوعبوه. والإنسان له قدرات وطاقة كبيرة جدا في الحفظ وفي القراءة وفي الفهم، لكن كثير من الناس معطل لهذه الطاقات، ولهذا تجد بعض الصغار يعني ما تجاوز العاشرة يحفظ القرآن. كيف استطاع هذا أن يحفظ؟ بالعزيمة والقوة والتوكل على الله عز وجل. ومتى ما عودت النفس على الكسل قال الإنسان يعني لا أستطيع، فلا يزال يحدث نفسه بعدم الاستطاعة حتى إنه كما يقال كالذي يكذب الكذبة ويصدق نفسه، ثم في النهاية سيجد نفسه في يوم من الأيام عاجز، يجد في نفسه يوم من الأيام عاجز، مثل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. يعني ما الذي يمنعه أن يأكل بيمينه؟ قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، ثم قال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. فبعض الناس إما مكابرة أو أن هذا الأمر يرجع إلى كسل أو إلى طلب الراحة، يحيط نفسه بأعذار وأنه لا يستطيع ولا يقدر وأن هذا فوق قدرته، ولو أنه عزم وتوكل على الله لا استطاع أن يستوعب هذا الأمر وأن يفعل هذا الفعل. لكن هؤلاء يضعفون أنفسهم بإضعاف عزائمهم على هذا الأمر. أيضا هناك جانب آخر وهو توفيق الله وإعانة الله، فإن كل من عزم على شيء وفقه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعزم ويتوكل، فالعزيمة قوة يعني في فعله وعمله، والتوكل هو قوة في إعانة الله عز وجل فيحصل له بذلك التوفيق. وهكذا يتوجه يعني عزمه وقلبه وجوارحه إلى هذا الفعل فيكون ناجحا. ولهذا تجد بعض الناس وهذا ذكروه في التصنيف، يعني يتعجب لبعض المصنفين الذين يقال أنه صنفوا مصنفات كثيرة حتى يسمى بعض هؤلاء العلماء يعني بالمصنفين، المجلدات الكبيرة والضخمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وابن الجوزي وغيرهم الذين كانوا لهم مصنفات، بعضها يمكن فقد وبعضها موجود، لكن هؤلاء كانت لهم عزائم يعني على نفع الناس والتأليف. وأعظم من هذا وأكبر أثرا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الآن الذي يجتهد الناس فيه الليل والنهار ولا يحصلون منه إلا القليل. النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة الوحي هذا مدته 23 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ونزلت السنة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تسمعونه من الأحاديث بلغها النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، ولم يكن متفرغا، ليس له هم إلا أن يعلم الناس، بل كان يتخولهم بالموعظة، وكان يجاهد وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويكون في خدمة أهله ويمازح الصبيان، وإذا مد إليه الرجل لم يقبض يده حتى يقبضها ذلك الرجل، ما شغلته أعباء الرسالة عن القيام بواجبات عظيمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويحلب شاته ويمازح أهله، كان يفعل كل هذه الأمور. فانظروا إلى البركة في الوقت والأثر العظيم لصدق العزيمة. في تبليغ الرسالة مع الجهاد في سبيل الله، مع أن الواحد منا اليوم لو اشتغل بشيء واحد مما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم مثل تعليم الناس قيل ليس عنده وقت لأنه يعلم الناس، ولو اشتغل رجل بالجهاد الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم لقال هذا ليس عنده وقت، يعني كل وقت مخصص للجهاد. ومع هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تعليم الناس وبين الجهاد وبين عبادته الطويلة التي يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وكان يجالس أصحابه ويمازحهم ويجالسهم، فهذا من البركة في الوقت لمن صدق الله عز وجل في عزيمته ونفعه الله عز وجل بساعات عمره. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يعني الإنسان ما بين عمل هو عليه، يعني عمل صالح هو عليه، وما بين عمل يستقبله يريده، فالذي هو عليه من الأعمال الصالحة يسأل الله الثبات على الأمر، والذي يستقبله يسأل الله العزيمة على الرشد. هو ما بين عمل يعني مضى وهو يباشره وهو عليه كالصلاة والصوم والعبادة، فيسأل الله الثبات على الأمر ويؤمل أعمالا وعبادة في المستقبل، يسأل الله عز وجل العزيمة على الرشد. ثم ذكر المصنف أنه بهذين الأمرين يحصل للعبد الكمال، وهو العزيمة على الرشد فيما يستقبل من أيامه، والثبات على الأمر في عبادة الله عز وجل. أيضا لا بد أن يراعى في هذا الأمر أنه مع العزيمة وبذل الأسباب أن لا يستعجل الإنسان النتائج ويستبطئ الثمار، وإنما يعمل ولا يستبطئ يعني الأمر، وإنما يعلم أن هذه الأمور إنما تنال بالصبر، كما قال الشاعر: وقل من جد في أمر يطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. يعني لا بد من العزيمة مع الصبر حتى ينال الظفر والنجاح والفلاح. قال: فطالب العلم وسالك طريق خير وطالب سببا من الأسباب الدنيوية النافعة، كل هؤلاء محتاجون إلى توطين أنفسهم على مطلوبهم، وأن يستمروا على ما يسره الله لهم من الأسباب، يعني يجمع بين العزيمة وبين الأسباب. وأهل السنة وسط في هذا، بين بعض المتواكلين الذين يزعمون أنهم أهل توكل ويعطلون الأسباب، وبين الذين يعتمدون على الأسباب ولا يتوكلون. فأهل السنة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، جمعوا بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى. وأيضا على الإنسان يعني أن يعلم أنه كلما اتجه إلى أمر وفرغ منه إلى غيره فهذا أنفع، لأن بعض الناس يبدأ في شيء ويترك، وهذا يحصل لبعض الطلبة، يبدأ في كتاب يقرأه ثم يترك ويرجع إلى كتاب آخر، يأخذ من هذا نصف الكتاب يتركه يمله يرجع إلى كتاب آخر، يدرس عند الشيخ سنة فيمله يذهب لشيخ آخر يدرس عند هذا، فإذا أقبل على شيء يأخذ هذا الشيء حتى يفرغ منه. ولا تتعجل آخر الكتاب، كما جاء في القراءة: لا تطلب آخر السورة، متى ننتهي من هذه السورة؟ لا يشغلك الانتهاء من سورة البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام، وإنما اشتغل بالتدبر، ولو بقيت في هذه السورة تقرأ ساعتين ثلاث أربع. كذلك الكتاب إذا بدأت به لا تقل متى يعني ننتهي من الكتاب، ما نشرع في كتاب حتى يأتينا بعض الطلبة متى ننتهي من هذا الكتاب، لا ندري، نحن سنقف عند فوائده ولا نستبطئ النتائج، وقد تطول الدروس وتقصر بحسب يعني ما في هذا الكتاب من فوائد. العبرة أنه لا يضاع الوقت في غير ما ينفع، أما تدارس العلم والوقوف عند المسائل وفهم الكلام هذا هو المقصود. بعض الناس سمه إذا بدأ أن ينهي الكتاب، ولهذا ضعف التحقيق اليوم وضعف الفهم، لأن بعض الطلبة همه جرد الكتب. كم كتاب قرأت؟ 100 كتاب في العقيدة، لو سألته عن بعض المسائل ما أجاب، ولو قرأ 4 أو 5 كتب بتحقيق وتدقيق ووقوف عند المصطلحات وفهم لهذه المسائل فإنه سيستوعب أكثر ما يستوعبه مما يستوعبه من 100 كتاب يقرأها بغير تحقيق وبغير تدقيق. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.